اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صلي على محمد وعلى سادتنا آله وصحبه الكرام. آمن تذكر جيران بذي سلام أزلت دمع الجرام مغلة بدم أم هبت الريح من تلقاء قضمات وأومض البرق في الظلماء من إضام فما لعينك إن قلت أكسف همدا وما لقلبك إن قلت أستفق يهيمي لا يحسب الصمت أن الحب منكتم ما بين منسجم ساكن الخيام فكيف تنكر حبا بعدما شهد به عليك عدول الدمع والسقام وأثبت الوجد خطي عبرة الوطن مثل البهار على خبيك والعالم. مولاي صلي وسلم دائما شوقا إلى حباني الله فيك محبة قلبي بها قلبي بها إلا صار طيف من أهوى فأغرقني والحب يعترض اللذة بالألم. يا لائمي في الهوى أدري معذرة إني إليك ولو أنصفت لم تلومي. عادتك خلي لا سري بمستتر عن الغشة ولا دائب منحسن وحتى من نصح حب عني العذال في صمني. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صلي على محمد وعلى سادتنا آله وصحبه الكرام. الله عليك الله إن نصر ظلام.